من صبح الأعشار، الجزء الثالث عشر، الملة الثالثة، صفحة 292، الملة الثالثة المجوسية، وهي ملة التي كان عليها الفرس ومن دان بدينهم، وهم ثلاثة فرق. الفرقة الأولى الكيومترية نسبة إلى كيومتر كيميرت، ويقال جيوميرت بالجيم بدل الكاف، وهو مبدأ النسل عندهم كآدم عليه السلام عند غيره، وربما قيل إن كيو مارت هو آدم عليه السلام، وهؤلاء أثبتوا إلها قديما وسموه إردان، ومعناه النور، يعنون به الله تعالى، وإلها مخلوقا سموه أرهم أرن أرمن أهرن أهر أهرن أرمن، ومعناه الظلمة، يعنون به إبليس، ويزعمون أن سبب وجود أهرمن أن إردان فكر في نفسه أنه لو كان له منابع كيف يكون، فحدث من هذه الفكرة الردية أهرمن مطبوعا على الشر والفتنة والفساد والضرر والإضرار، فخرج على يزدان وخالف طبيعته، فجرت بينهما محاربة كان آخر الأمر فيها على أن اصطلح أن يكون العالم السفلي لأهرمن 7000 سنة ثم يخلى العالم ويسلمه ليزدان، ثم إنه أباد الذين كانوا في الدنيا قبل الصلح وأهلكهم، وبدأ برجل يقال له كيومرت وحيوان يقال له الثور، فكان من كيومرت البشر ومن الثور البقر وسائر الحيوان، وقاعدة مذهبهم تعظيم النور والتحرر من الظلمة، ومن هنا أنجروا إلى النار فعبدوها لما اشتملت عليه من النور، ولما كان الثور هو أصل الحيوان عندهم المصادف لوجود كيومرت عظموا البقر حتى تعبدوا أبوالها. الفرقة الثانية الثانيوية، وهم على رأي الكيومرتية في تفضيل النور والتحرز من الظلمة، إلا أنهم يقولون إن الاثنين اللذين هما الظلمة والنور قديمان. الفرقة الثالثة الزرادشتية، الدائنون بدين المجوسية، وهم أتباع زرادشت الذي ظهر في زمن كستاسف السابع من ملوك الكيانية، وهم الطبقة الثانية من ملوك الفرس، وادعى النبوة وقال بوحدانية الله تعالى، وأنه واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند، وأنه خالق النور والظلمة ومبدعهما، وأن الخير والشر والصلاح والفساد إنما حصل من امتزاجهما، وأن الله تعالى هو الذي مزاجهما لحكمة رآها في التركيب، وأنه ما لو لم يمتزج لما كان وجود للعالم، وأنه لا يزال الامتزاج حتى يغلب النور الظلمة، ثم يخلص الخير في عالمه وينحط الشر إلى عالمه، وحينئذ تكون القيامة. وقال باستقبال المشرق حيث مطلع الأنوار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث، وأتى بكتاب قيل صنفه وقيل أنزل عليه، وقال الشهر الثاني اسمه زندوستا، وقال المسعودي في التنبيه والإشراف واسم هذا الكتاب الإستا، وإذا عرب أثبتت فيه قاف فقيل الإستاق، وعدد صوره 21 صورة، تقع كل صورة في 200 ورقة، وعدد حروفه 60 حرفا، لكل حرف صورة مفردة، فيها حروف تتكرر وفيها حروف تسقط. قال وازدرشت هو الذي أحدث هذا الخط، والمجوس تسميه دين طبرة أي كتاب الدين، وذكر أنه كتب باللغة الفارسية الأولى في 12,000 جلد ثور بقضبان الذهب حفرا، وأن أحد اليوم لا يعرف معنى تلك اللغة، وإنما نقل لهم إلى هذه الفارسية شيء من الصور في أيديهم يقرؤونها في صلواتهم، في بعضها الخبر عن مبتدأ العالم ومنتهى، وفي بعضها مواعظ. قال وعمل زردشت لكتاب الإستا شرحا سماه الزند، ومعناه عندهم ترجمة كلام الرب، ثم عمل لكتاب الزند شرحا سماه بدل زنده، وعملت علماؤهم لذلك الشرح شرحا سموه يازد، ومن حيث اختلاف الناس في كتاب زرادشت المقدم ذكر هذا نزل عليه أو صنفه، قال الفقهاء إن للمجوس شبهة كتاب لا أنه غير مقطوع يكون كتابا منزلا، وأتى زرادشت كستاف سيف الملك بمعجزات، منها أنه أتى بدائرة صحيحة بغير آلة وهو ممتنع عند أهل الهندسة، ومنهم أنه مر على الأعمى فأمرهم أن يأخذوا حشيشة سماها وعصروها في عينيه فأبصر. قال الشهرستاني: وليس ذلك من المعجزة في شيء، إذ يحتمل أنه كان يعرف خاصة الحشيشة، وهم يقولون أن الله تعالى خلق في الأول خلقا روحانيا، فلما مضت 3000 سنة أنفذ الله تعالى مشيئته في صورة من نور متلالي على تركيب صورة الإنسان، وخلق الشمس والقمر والكواكب والأرض وبنو آدم حينئذ غير متحركين في 3000 سنة. ثم المجوس يفضلون الفرس على العرب وسائر الأمم، ويفضلون ما لهم من مدن وأبنية على غيرها من الأبنية، فيفضلون إقليم بابل على غيره من الأقاليم ومدينته على سائر المدن، من حيث أن إن أوشاهنج أول طبقة الكينانية من ملوك الفرس هو الذي بناها، ويقولون إنها أول من جلس على السرير ولبس التاج ورفع الأعمال ورتب الخراج، وكان ملكه بعد الطوفان 200 سنة، وقيل بل كان قبل الطوفان. ويفضلون الكتابة الفهلوية والفارسية الأولى على غيرها من الخطوط، ويزعمون أن أول من وضعها طهمورس وهو الذي ملك بعد أوشينج المقدم ذكره. ويبهدون سياسة بني ساسان وهم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس منسبون إلى ساسان، ويسخطون على الروم لغزوهم الفرس وتسلطهم عليهم ببلاد بابل، ويعبدون النار ويرون أن الأفلاك فاعلة بنفسها، ويستبحون خروج المحارم من البنات والأمهات، ويرون جواز الجمع بين الأختين إلى غير ذلك من عقائدهم. ويعظمون النيروز وهو أول يوم من سنتهم وعيدهم الأكبر، وأول من رتبه جمشيد أخو طهمورس، ويعظمون أيضا المهرجان وهو عيد مشهور من أعيادهم، ويسخطون على بيوراسب وهو رابع ملوكهم وهو الضحاك، يقول له الفارسية الدهاش ومعناها 10 آفات، وكان ظلوما غشوما صار فيهم بالجور والعسف، وبسط يده بالقتل وسن العشور والمكوس، واتخذ المغنيين والملاهي، وكان على كتفه سلعتان مسطورتان بثيابه يحركهما إذا شاء، فكان يدعي أنهما حيتان تهويلا على ضعفاء العقول، ويزعم أن ما يأخذه من الرعية يطعمه لهما ليكفهما عن الناس، وأنهما لا يشبعان إلا بأدمغة بني آدم، فكان يقتل في كل يوم عددا كثيرا من الخلق بهذه الحجة، ويقال إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان في آخر أيامه. وكان من شأنه أنه كان لما كثر جوره وظلمه على الناس ظهر في أصبهان رجل اسمه كابي، ويقال كابيان من سفلة الناس، قيل حداد، كان الضحاك قد قتل له ابنين فأخذ كابي المذكور درفسا وهو الحربة، وعلق بأعلاها قطعة نطعة كان يتقي بها النار، ونادى فيها الناس بمحاربة الضحاك فأجابوا خلق كثير، واستفحل أمره وقصد الضحاك بمن معه فهرب الضحاك منه، فسأله الناس أن يتملك عليهم فامتنع لكونه من غير بيت الملك، وأشار بتوليه إفريدون من عقب جشميد المقدم ذكره فولوه، فاتبع الضحاك فقبض عليه وقتله، وصار فيهم بسيرة العدل، ورد ما اغتصبه الضحاك إلى أهله، فصار لكابي المذكور عندهم المقام الأعلى، وعظموه درفسة الذي علق به تلك القطعة من النطع، وكللوه بالجواهر ورصعوه باليواقيت، ولم يزل عند ملوكهم يستفتحون به في الحروب العظيمة، حتى كان معهم أيام يزدجرد آخر ملوكهم عند محاربة المسلمين لهم في زمان عثمان، فغلبهم المسلمون واقتلعوه منهم. وهم يعظمون إفريدون ملكهم المقدم ذكره لقيام فيها لك الضحاك وقتله، وهو أول ملك إفريدون، هذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام، ويقال إنه ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم. وهم يعظمون أيضا من ملوكهم صابور الملقب بذي الأكتاف لأخذه بثار العجم من العرب، وذلك أنه كان يتبع العرب بالجزيرة القرآتية وما جاورها، وصار في طلبهم حتى بلغ البحرين ليهلكهم قتلا لا يقبل من أحد منهم فداء، ثم أخذ بثلغ أكتافهم، فلذلك سمي ذي الأكتاف. ويعظمون ماني ابن فاتن وهو رجل ظهر في زمن صابور ابن أردشير بعد عيسى عليه السلام وادعى النبوة، وأحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام وقال إن العالم مصنوع من النور والظلمة وأنهم لا يزال قديمين حساسين سماعين بصيرين وله أتباع يعرفون بالمناوية ويتبرؤون من مسجد وهو رجل مشهور منسوب عندهم إلى الزندقة أيضا ظهر في زمن عباد أحد ملوك الفرس من الأكاسرة وادعى النبوة ونهى عن المخالفة والمباغضة وزعم أن ذلك إنما يحصل بسبب النساء والمال فأمر بالاشتراك والمساواة فيهما وتبعه عباد على ذلك فتوصلت طفلة الرجال إلى أشراف النساء وحصل بذلك مفسدة عظيمة وكان يقول إن النور عالم حساس والظلام جاهل أعمى والنور يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على الخط والاتفاق وإن امتزاج النور والظلمة كان بالاتفاق والخط دون القصد والاختيار وكذلك الخلاص وله أتباع يقال لهم المزدكية ولم يذر على ذلك حتى قتله شروان ابن قباز هو أتباعه وقتل معهم المانوية أتباع ماني المقدم ذكره وعادت الفرس إلى المجوسية القديمة وقد رتب في التعريف للمجوس يمينا على مقتضى ما عليه عقيدة المجوس أتباع زردشت المقدم ذكره وهي إنني والله الرب العظيم القديم النور الأول رب الأرباب وإله الآلهة ما هي آية الظلم ما هي آية الظلم والموجد من العدم مقدر الأفلاك ومسيرها ومنور الشهب ومصورها خالق الشمس والقمر ومنبت النجوم والشجر والنور والنار والظل والحرور وحق جيمورت وما أولد من كرائم النسل وذرى دشت وما جاء به من القول الفصل والذنب وما تضمنه والخط المستدير وما بين وإلا أنكرت أن زردشت لم يأت بالدائرة الصحيحة بغير آلة بغير إله وأن مملكة إفريدون كانت ضلالة وأكون قد شاركت بوراثة فيما سبك تعمل لحيتيه وقلت إن كبيان لم يسلط عليه وحرقت بيدي الدرفس وأنكرت ما عليه من الوضع الذي أشرقت عليه أجرام الكواكب وتمازجت فيه القوى الأرضية بالقوى السماوية وكذبت ماري وصدقت مزدك واستبحت فضول الفروج والأموال وقلت بإنكار الترتيب في طبقات العالم وأنه لا مرجع في الأبوة إلا إلى آدم وفضلت العرب على العجم وجعلت الفرس كسائر الأمم ومسحت بيدي خطوط الفهلوية وجعلت السياسة الساسانية وكنت ممن غزا الفرس مع الروم وممن خط صابورة في الغلق أكتاف العرب وجلبت البلاء إلى بابل وزلت بغير دين الأوائل وإلا أطفأت النار وأنكرت فعل الفلك الدوار وما لاءت فاعل الليل على فاعل النهار وأبطلت حكم النيروز والمهرجان وأطفأت ليلة الصدق مصابيح النيران وإلا أكون ممن حرم فروج الأمهات وقلت بأنه لا يجوز الجمع بين الأخوات وأكون ممن أنكر ثواب فعل أردشير وكنت لقوم بئس المولى وبئس العشير